دع الأقدار تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والنقاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي، نكبر رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد أرق أمنيات وعطر تحيات أحمد الحمادي ومحمد خالد في مستهل حلقة جديدة. والملاحظ ونحن نتصفح القرآن الكريم سيدي، نقف عند سورة التوبة، ليست هنالك بسملة، فلماذا؟ وهل لهذا لمسة بيانية معينة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، المسألة أنها لم تذكر البسملة، هذا أمر توقيفي، جبريل لم ينزل بها، لو نزل بها جبريل لأثبتت. نعم، يبقى السؤال يعني هل هنالك لمسة مثلا، لماذا حكمته؟ قالوا هذه التسمية رحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، صحيح رحمة. نعم، وأمان، طبعا الرحمة أمان، هذه السورة نزلت بالسيف والمنافقين. نعم، بالسيف والمنافقين. أيوة نعم، هؤلاء ليس لهم رحمة ولا أمان، فإذا لا أمان للمنافقين بالسيف، صحيح، فإذا هي تنافي لا رحمة، تنافي البسملة. فهل من ناحية هذا لو نزل بها جبريل لا، وفيها براءة، طبعا براءة، هي براءة من الله ورسوله، هكذا الذي عهدته من المشركين، يعني لا تكون هنالك رحمة مع البراءة من الله. نعم، بهذا المنطق حكم الأعرابي حينما سمع آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، صح، قال عزيز حكيم، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، سبحان الله العظيم. طب في غير ما آية من القرآن الكريم وربنا تبارك وتعالى يوصينا بالوالدين، وقضى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، نقرأ في موضع آخر في قول تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ومر يقول أحسانا، ومر يقول ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على ولد، ما اللمسة البيانية الموجودة في وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكيف نفسر هذه الاختلافات بين الآيات الكريمات واللمسة البيانية الموجودة في كل آية، كل مع أنه الكل يدور حول توصية الإنسان بوالديه. تفضل. الآية التي يعني صدرت بها السؤال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، نعم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، اللمسات البيانية في هذه، جيد، طبعا معنى قضاء أمر أمرا مقطوعا، قضى ربك هكذا، نعم، أمر ألا تعبدوا إلا إياها، فيها أمور نحوية، إلا ناهية أو نافية، يعني هذا أمر، أتي إلى وبالوالدين إحسانا، عن هو يعني كثيرا ما يقال أحسن إلى الناس بإله، أحسن إلى، وأحسن كما أحسن الله إليك، إليك، وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. هذا الأصل. هنا قال وبالوالدين إحسانا وليس إلى الوالدين. صحيح. طيب. يعني ما هو يعني الإحسان الأصل فيه إلى. يكون بإلى. أحسن إليه. يتعدى بحرف الجر إلى. إلى هو الأصل فيه كذا. يبقى سبب المجيء بالباء. وبالوالدين. إحسانا. وليس للوالدين. وليس إلى الوالدين. هذا طبعا فيها أكثر من تخريج يعني نحوي وطبعا ينسحب عليه البياني. نعم. إما الإحسان إلى عام، لكن الإحسان هو إلصاق الإحسان بهما. الباء. الإلصاق. الإلصاق. طبعا. كتبت بالقلم في الأصل. الإلصاق. كتبت بالقلم. طبعا. معنى الباء داخلها على القلم. إنه ملتصق بالقرطاس. استعانة هي كلها تقريبا تعود إلى الباء يعني إلى هذا. نعم. حتى كل أنواعها الباء تعود إلى الإلصاق، غير حتى الاستعانة وغير الاستعانة تعود إلى الإلصاق. يعني ألصق إحسانك بهما. والله ليس مجرد الإحسان ولو من بعيد ما لا يفي بالغرض. لا يفي بالغرض. وقسم جعل على التضمين معنى اللطف، يعني الطف بهما. أجعل الإحسان. نعم، كما في قول يوسف قال وقد أحسن بي أخرجني من السجن. هو هذا تضمين لطف. لطف به. يعني ليس لأن الإحسان أرى الناس أحسن إلى الناس جميعهم، لكن هذا إحسان خاص. هو التضمين إشراب فعل دلالة فعل آخر. على فعل آخر. لكن هذا بقرينة بنفس الحرف الجر الذي يتعدى به الذي الآخر. الآخر حتى يعني استفيد منه. فإما أنضمنا على أنه معنى اللطف، لطف به، لطف بهما. وإما على إلصاق الإحسان بهما. جيد. كلاهما هو معنى يؤدي إلى الزيادة في الإحسان إليهما. نعم. كلاهما. يعني في أي معنى تأخذه راح يؤدي. هذا توسع؟ قد يكون مع توسع. نعم نعم. قد يكون. فأتي إلى اختيار الوالدين وبالوالدين وليس بالأبوين. ما الفرق اللغوي بداية بين الوالد والأب؟ لا هو. أم له فرق؟ لا لا هو في يعني في الأصل الوالد من الولادة. يعني هو أبوه الحقيقي. طبعًا هو الأصل هكذا. آه. الوالد من الولادة يعني هي في الأصل المرأة التي تلد وليس الرجل. الرجل فكان باب التغليب هو في الأصل الوالدة يعني والدة. طب الرجل ماذا يقال عليه؟ أب. مش والد. لا هو طبعًا الآن العرب غلبت قالت والد و. ووالدة المرأة هي التي تلد مش نعم الرجل نعم في التغليب كما أن الأبوين تغليب للأب وليس الأم هي الأم هذه صح أحسنت يعني مرضه هو أب وهي أم ما كذا فالتغليب تغليب الوالدين الوالدة والوالدة يغلبون المذكر هما هذه العادة العربية جيد القمران الشمس والقمر يغلبون المذكر هما نعم فالوالدان هو تغليب يعني هو لكن الأصل للوالدة هي التي تلد والأبوين تغليب الأب طب يبقى مناط الحكم أو مناط العلة في الآية على الوالدة أم الاثنين هو هذا اختار الآن هو اختار الوالدين ما ولم يختار الأبوين في القرآن لم يرد الدعاء لهما أو البر بهما إلا بلفظ الوالدين لم يرد بلفظ الأبوين قل مثل ماذا مثلا وبالوالدين إحسانا كما سنأتي ووصينا الإنسان بوالديه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان لم يرد مرة بأبويه ووصينا الإنسان لا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا كل رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب اغفر لي ولوالدي نعم لم يأتي الدعاء لهما أو البر بهما إلا بلفظ الوالدين الماح إلى لفظ إلى الولادة وفي ذلك إشارة الماح إلى أن الأم أحق بحسن الصحبة الأم بأن هي الولادة الله الماح هذا إلى أن الأم أحق أولى بحسن الصحبة ولو قال الأبوين لا. ربما ينصرف الذهن للأب، يعني الأب أولى راح يكون، لكن الأب يأتي في يعني أمور أخرى في المواريث لأن نصيبة أكبر. آه. يأتي ولأبويه لكل واحد منهما كذا يأتي الأبوين يكون هكذا، نصيب الأب أكبر من نصيب الأب. طب يعني هل هذا دلالة مثلا في سورة يوسف إذ قال يوسف لأبيه ليس لوالده مثلا، هل هذا تعلق معين بنوعية معينة من الدلالة مفهومة في مجموعة الأفكار والمفاهيم الخاصة بالعربية؟ ليس بالضرورة، لكن ممكن تسألني سؤال، قال رفع أبويه على العرش. أنا سألت بقى بالضبط، بس يعني كنت أنتظر الإجابة على هذا حتى أتي هو بالتالي. هو يعني لأبيه لأن هو خبر إلى الآن ليس في مقام تغليب يعني فاختار قال لأبيه. تمام. خاصة أن الكلام هو كله يدور مع يوسف وأبيه. آه. أصلا لم تذكر الأم أصلا في جميع القصة. صحيح. هو بداية الحديث. كله من الأول للآخر. مع الأب. كله مع الأب. هو. طيب. كده فهمنا الوال يعني الوالد الوالدين ينصرف الذهن أو الأولى رقم واحد الأولوية للوالدة ثم الولد. لو قال الأبوين ينصرف إلى الأب ثم بالأولى يبقى اختيار الصيغة إحسانا. وبالولدين إحسانا. إذا قرناها مع غير ما أي من القرآن الكريم نجد مرة إحسانا مرة حسنا مرة وصينا الإنسان بولديه لا إحسانا ولا حسنا. حقيقة دي يعني قبل هذا انتهي يعني إلى بعض الأمور الأخرى في هذه الآية ثم انتقل إلى ما هي ليت. تفضل. قضى ربك يعني اختيار لفظ الرب ليس قضى الله. لأن قضاء بمعنى حكم. الرب هو المربي في اللغة صح، والآن الوصية في المربي هو الأبوي. نعم. فناسب ذكر الرب الذي هو المربي في الوصية في من ربياه بالرغم من أنه حكم يعني قضى بمعنى حكم قطعي. نعم. أمر أمرا مقطوعا هو ربك خلص وربنا سبحانه وتعالى لا إله، لكن اختيار الرب هنا نعم. متناسب مع يعني مع التربية هو صح. رباه ربنا هو ربنا أجمعين وأنشأنا وتكفل بنا ربنا وهما ربياه فاختيار الرب هو المناسب. وقضى ربك يعني إذن معذرة سيدي إذن حتى مجموعة الأوامر الإلهية لا تصدر لمجرد أنها أوامر إلهية تصدر بحكمة في التشريع والأمر. صدقت. ولو كان مجرد أمر لخلوة قضى الله مثلا وعلينا التنفيذ لكن اختيارها في مكان سبحان الله العظيم هو ربنا وأمرنا بالإحسان إلى من ربيان كما ربيان صغيرا. نعم. أصل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما قالش وقضى ربكم هو ده يتكلم الآن على إخبار للرسول الذي هو المبلغ. أوه أحسنت. وقضى ربك للرسول هل. طبعا ألا تعبدوا إلا إياه للرسول وللأمة للأمة كلها. تمام. إما يبلغن عندك الكبر طبعا إنهاية الشرطية وما زائدة مؤكدة إما مؤكدة يصلها إن ما إن ما لا إما ميم عليها شدة لا بس لكن هي أصلها هكذا الكتاب صلها إن ما إن الشرطية مع ما التي قسم يسميها زائدة العموم قسم يسموها صلة لكن بالمعنى واحد أنها لو أسقطت تبتدي التوكيد على أي حال. جيد. ويبلغن نعم. مؤكد صار توكيدين توكيد فيما وتوكيد في يبلغن نون توكيد نعم. ثقيلة ثقيلة لا يسجنن إذا هذا يعني الأمر صعب فيه ثقيل. شدة وفيه ثقيل وفيه توكيد توكيد إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف كلمة تضجر ما معنى أف في اللغة العربية هم عند النحاة طبعا نعم. هي اسم فعل بمعنى تضجر اسم فعل مضارع نعم بمعنى تضجر اسم فعل يعني لا تسمعهم كلمة تضجر هل المقصود لغة هذه الكلمة تحديدا ليس بالضرورة لكن كل ما يدعو إلى الضجر كل ما يشعرهما بالضجر الله أكبر كل ما يشعرهما بالضجر نعم يعني لا تنهرهما الزجر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة من الرحمة تواضع لهما اخفض وهنا هي جناح الذل تواضع لهما الرحمة. وتذلل تذلل لهما من الرحمة، هاي من تعليلية، من فرط رحمتك بهما. يعني كل هذا فعله من سوء أدبه، تعليل هذا. أيوة. فعله هذا من حسن أدبه. تواضع لهما من الرحمة، من رحمتك بهما، من زيادة الرحمة. نعم. فهذا من فد التعليل. ثم ادعو الله أن يرحمهما، وقل ربي بالدعاء بلفظ الرب المناسب لربياني وربك رحم هما كما ربياني. لاحظ على أنه الدعاء برب الآن، وقل ربي، ولم يرد في القرآن دعاء إلا بلفظ الرب. فيش الله إلهي في القرآن، ليس هنالك دعاء إلا في موطن واحد، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. هذا لا يناسب الرب الربوبية والتعهد. الله، المقام مقام شدة وقوة. انزل يعني ايش؟ أمطر علينا حجارة من السماء، مقام عذاب وشدة وبطش وخاف. نعم. فإذا لا يناسب أصلا ذكر الرب هذا الذي هو المربي والمنعم والمتفضل. وليس في القرآن الدعاء بغير الرب مطلقا، ليس يعني. حتى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، اللهم ربنا أنزل علينا السماء. هذا من حيث الآية التي ذكرناها. نعم. قبل أن ننطلق إلى المقارنة بينه وبين الثلاث آيات الأخرى، كان يحضرني قول المتنبي على ما أعتقد إنما قال أو الشاعر: لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. فقال الآخر يعني ساخرا منه: أعطني شربة من ماء الملام. قال: أعطيك شربة من ماء الملام شرطة أن تعطيني قطعة من جناح الذل. يعني حتى تعبير القرآن بجناح الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تعبير عجيب حقيقة. جناح الذل، لما ما قال تذلل لهما أو كن رؤوفا بهما رحيما، جناح الذل من الرحمة. طب إذا نظرنا إلى هذه الآية ومثيلاتها بالقرآن الكريم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وحسنا، ومرة وصينا الإنسان بوالديه لا إحسانا ولا حسنا، فكيف نفهم اللمسة البيانية المتغيرة مع اختلاف الآيات الكريمات؟ يعني هي إحدى هذه الآيات هي في سورة لقمان. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه، والأخرى أظن في العنكبوت. العنكبوت وصينا الإنسان بوالديه حسنا. أحسن. وفي الأحقاف إحسانا. نعم أحسنت. أحسنت. هو يعني في لقمان أولا هو ما لم يقل حسنا ولا إحسانا، لكن هو قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. أولا هذا لم يقل في لقمان الموضعين الآخرين وصاحبهما في الدنيا معروفا. صحيح. ذكر أمر آخر هنا. نعم. حقيقة هنالك يعني إذا نتوسع بها يصير أكثر من يعني كلام فيها. المقام في لقمان في المصاحبة والمعاشرة بين الناس، مصاحبة الأب لابنه، ومصاحبة الابن لأبويه، ومصاحبته للآخرين لعلمه، في أصول المصاحبة والمعاشرة في لقمان إذا تعبر عن حالة اجتماعية معينة. نعم. هذا السمت العام لها وهكذا. تمام. يعني لقمان وهو ينصحبنا، والوصية بكيف يعامل أبويه، ثم أنه يقال كيف يعامل الناس، اغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات صوت الحمير، واصبر على ما أقيم الصلاة وأمر بما. وصايا كلها وصايا، يعني وصية في المجتمع، الأسرة والمجتمع، المصاحبة في أصول المصاحبة. نعم. يعني كيف يمشي، كيف لا يتكبر، لا تمشي في الأرض مرحا، هكذا في تعليم الآداب والوصايا. في لا في العنكبوت ولا في الأحقاف، هذا أمر. ثم قال صاحبهما في الدنيا معروفا، ولم يقل بمعروف أصلا. وصاحب بي لحرف الجر بي طبعا. مصاحبة معروفا طبعا. لم أمسكوهن بمعروف، أفارقوهن بمعروف. ما قال صاحبهما بمعروف. صح. هي معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفة. معروفة ماذا؟ ما موقعها من الإعراب؟ تمييز أم حال أم؟ ممكن يكون تمييز، ممكن يكون حال. وممكن يكون يعني مفعول مطلق، هذا وصف المفعول المطلق. وصاحبهما في الدنيا صحابا معروفا يعني ممكن. طيب لكن لماذا لم يقل بمعروف؟ مهم لماذا؟ أراد أن تكون المصاحبة هي المعروف بعينه وليست بالمعروف. أنا فضلتك أفدت الآن أنها تدل على الإلصاق. نعم. يعني حتى لو قال بمعروف هنالك التصاق. هناك التصاق. نعم. أمسكوهن بمعروف. سرحوهن بمعروف. لكن هذه ليست ليس بمعروف وإنما هي المعروف بعينه ليست بالمعروف. أقوى إذا أقوى. هي الدلالة والتعبير عن الحالة التي يود التعبير. هي المعروف بعينه. نعم. يعني فرق لاحظ لما أمسكوهن بمعروف. الرجل قد ينهر زوجته. صح. أحيانا ممكن يعضلها. وارد. ممكن يضربها. ممكن. ممكن. لا يمكن أن يفعل هذا مع الأبوين. الله. لذلك لم يقل بمعروف. هو المعروف بعينه. يعني لا تفكر أبدا بأي شكل من الأشكال في أذيتهما. المصاحبة هي المعروف وليست بالمعروف. هي المعروف. أحسنت. ولم يكتفي بالمصاحبة فقط وصاحبهما في الدنيا. الدنيا. يعني كان فرض المصاحبة لها قواعد وضوابط أيضا. طبعا. لكن معروفة. صح. يبقى لماذا لم يقل حسنا أو إحسانا وقال في غيره. ومرة حسنا ومرة إحسانا. مرة حسنا. لاحظ أنه هما في لقمان يفترض أن أبويه يجاهدانه على الشرك. وإن جاهداك على أن تشرك بي. نعم. وكذا صحيح. إذا ترك الأمر طبقة المصاحبة المعروف هذا أمر. نعم. بينما تلاحظ في الأحقاف هم الوالدان مؤمنان. وبعدين مو فقط هذا هو في لقمان قال حملته أمه وهنا على وهن. نعم. مو هكذا صحيح. لم يذكر الوضع. بينما في الأحقاف ذكر حملته أمه كرها ووضعته كرها. يعني ذكر الحالتين. الحالتين والجزاء على قدر ما المشقة هذا الشيء. صح. ذكر آلام الوضع وآلام الحمل. إضافة إلى أنه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. وهما يستغيثان الله ويلك آمن. فإذا هما مؤمنان. إذا هذا أبلغ بعد. هؤلاء مؤمنان ذكر لهما آلام الوضع والحمل وذاك كافر يجاهدانه على الشرك. إلى الأولى بالإحسان. يا سلام. أحسنت. في العنكبوت لا أقل طبعا الإحسان أحسن من الحسن. وقالوا السنة الإحسان بلديه حسنة. ما الفرق بين الإحسان والحسن؟ الإحسان أن تحسن أن يتعدى خيرك إلى آخرين. طب والحسن؟ في نفسه هو حسن في نفسه تقول له حسنا. فرق أنت واحد تعامل حسنا وبين تحسن إليه. وعامله معاملة حسنة أو تحسن إليه فرق؟ ولا لا؟ يعني كلام حسن كلام طيب تفضل استريح شو كقول حسن. نعم. الإحسان لا أنت تفعل له أمر. سليم. إذن الإحسان أمكن من الحسن. أقوى. أقوى طبعًا يتعدى لأن خير. إن هو معاملة حسنة وزيادة. وزيادة. سليم. الحسن هو في نفسه حسن. نعم. تقول كلمة طيبة تقول كذا. يعني تأتي إلى موظف تفضل حاضر ماذا تريد كذا. الإحسان لا أمر آخر. نعم. في العنكبوت هذا هما أيضًا كافران. وإن جاهداك اللي تشرك به. من جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بي يعني. هم كافران إذن. كافران. طيب. وإن جهدك لتشرك بي. فقال للإحسان ماذا قال حسنة؟ لم يقل إحسان قال حسنة. قال حسنة. وهو لا لكن لا. لاحظ يعني طيب. في وهما أخف من ما في لقمان. قال وإن جهدك على أن تشرك بي. صح. فيها حمل وشدة. صح يعني اشتراط جهاد أخف أيضا جهاد. نعم. لكن أخف يعني لا لاحظ لما تقول زوجتك ابنتي لتعينني زوجتك ابنتي على أن تعينني هذا أقوى مو هكذا شرط هذا صحيح على أن تأجرني 8 حجج. هذا اشتراط. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. على أن تأجرني 8. هذا اشتراط. بينما ذاك الغرض أنه. وإذا قل لي تأجرني. لا لا ليس في اشتراط. عجيب. لا فيها يعني تعليل. هكذا. طيب. يعني فإذا لاحظ. فإذا هذه المجاهدة أقل من ما في لقمان. صار حسن. ليس فيها مصاحبة المعروف لكن فيها حسن سليم. في العنكبوت لا، الأبوان مؤمنان وذكر آلام الحمل والوضع. لا أصلا لم يذكر أصلا آلام حمل والوضع. فإذا اقتضى أنه الزيادة في الحسن وهو الإحسان ترتب ترتيب بحسب. طب يعني قد يسأل سائل حضرتك بهذا، هو ماذا قال ربنا في وصيته بني آدم بالوالدين؟ كلها قال إحسانا ولا حسنا ولا كلها ما قال إحسانا؟ كلها في سياقها. قال كلها. كلها قالها كلها. فإنهم الكافر الذي يجاهدك على المعروف وكذا، يجاهدك لتشرك، الصاحبة بالدنيا معروف. اللي أقل منه تحسد الكافر. حسن. اللي مؤمن هو إحسان. إذن هي درجات. وكأنها تقسيمات. درجات هي. لا لا يعتبر أن هذا مثلا تناقض تعارض. هو أصلا اختلاف من يعني. المعروف يجمعها. المعروف يجمع كل هذا. صح بدون معروف. مرة يقول قضى مرة يقول وصينا. هو قضى ولا وصى؟ هو قضى ووصى. الاثنين معا. طبعا. هو قضى ووصى. تدين. وأيضا جاء وصى بالتجديد لتجديد الوصية. لم يقل أوصينا. وإذا كان قضى فمن باب أولى أنه وصى، فلما لم يكتفى بقضى مثلا، والقضاء أقوى من الوصية. الوصية لها دلالة والقضاء له دلالة. الله أكبر. أنت توصي ابنك بأمور تقول له أوصيك بكذا كذا كذا ثم ووصى بنيه ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني أن الله اصطفى لكم الدين. الوصية يعني أمر يعني آخر، كل وحدة لها الله. هذا أمر الله، هذا وصية. نعم. هذا من قبيل أنه يعني من خلال التجوال والتطاف نجد أن هناك كلمة تزيد على كلمة مثل حسنى وإحسان مثلا، هل هذا من قبيل زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى؟ وإذا كان هذا كذلك نود بعض الأمثلة من آية القرآن الكريم، وكيف نفهم هذه الصياغة من وجهة اللمسات البيانية والبلاغية؟ لكن اسمح لي أخذ فاصلا وأواصل الاستماع لكم في هذه الإجابة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل واصل، كونوا معنا. هنالك من يتألم، وهنالك من يحاول رفع هذا الألم. ويعطي أملا جديدا. للحياة دون ألم. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، ونسعد باتصالاتكم عبر الأرقام المبينة على الشاشة، نحن بالانتظار تواصلكم، سر نجاحنا. تفضل يا دكتور. هذه المقولة يعني التي تذكر كثيرا، نعم، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هي يعني حقيقة أمر في اللغة موجود لكن ليس مضطرد. ليست قاعدة إذن. ليست قاعدة مضطردة. موجود يعني فعلا يحصل أنه مثلا كسر وكسر، كسر فيها مبالغة، جهد واجتهد، قطع وقطع، علام وعلامة، هذه زادت معنى ممكن، راحم ورحمن، غاضب وغضبان، صح، لكن ليس دائما، حاذر وحذر، حذر أبلغ من حاذر، حذر صيغة مبالغة صح، وهي أقل في المبنى طبعا. عالم وعليم نفس الحروف، نفس الحروف كم حرف؟ عدد الحروف هي واحد، لكن واحدة اسم فاعل واحدة مبالغة، فاعل وفعل. لكن يعني كل مشتقات اسم الفعل والمبالغة مشتقات. ما هو لا، المشتقات هي ليست ذات دلالة واحدة، هي متفاوتة. إذا صح طبعا جيد. واله ووله نعم، غاضب وغضوب، وتلاحظ هو الحروف عددها واحد لكن واحدة اسم فاعل واحدة صيغة مبالغة، من أكبر صيغ المبالغة صيغة فاعول. فاعول طبعا. غضبان وغضوب، غضبان صفة غضبان صفة مشبهة، بينما غضوب صيغة مبالغة، غضبان أكبر من عددها أكثر. نعم. والحقيقة الأرجح أن يقال أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. ليس زيادة. ليس زيادة. قال بهذا أستاذنا الدكتور تمام حساد تقريبا في كتاب اللغة العربية معناها ومبناها، يعني من أنصار الاختلاف. اختلاف المبنى للأخلاف المعنى، هو هذا الأرجح حقيقة. ليس الزيادة. ليس بالضرورة. أحسنت. في قوله تبارك وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، لماذا تكرار اصطفاك حضرتك في هذه الآية واللمسة البيانية الموجودة في هذا التكرار؟ هو قسم يرى أنه يعني قسم يرى أنها تكرار للتوكيد، لأنه قد يعني يكرر للتوكيد. تمام. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم بساجدين. ممكن. نعم. لكن قسم يراها لا، هذا الاصطفاء الأول غير الاصطفاء الثاني. كيف نفهم هذا؟ إن الله اصطفاك. اصطفاك يعني اختارك، غير هكذا من أول. ولطف بك وميزك وخصك بالكرامات، مخصص بكرامات كان. عيسى مجيء سيدنا. قبل مجيء عيسى. قبل أن يأتي، قبل أن تحمل وتلد. خصص بكرامات، كان يجد عندها رزقا وهكذا. هو من عند الله. هكذا. إذن هي خصها، هذا اصطفاء أول. طيب، وطهرك واصطفاك. طهرها من الأدناس والأقدار وما إلى ذلك من بالإيمان عن الكفر وغيره. طيب، والصفاء الثاني. الصفاء الثاني هذا أمر آخر، وهو هبة عيسى من غير أب، جعلهما آية. هذا الصفاء. يعني الناس قالوا لها: ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. صح. ما أصدقوا هذا الصفاء. وبعدين هنالك من آمن به وتكلم في المهد، يعني قطع ألسنتهم عندما تكلم في المهد، أشارت إليه. نعم. فكلمهم وهو في المهد، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ ثم قال إني عبد الله. فقطع الألسنة بهذا الكلام وألزمهم بالحجة. هذا اصطفاء آخر. هذا. نعم. وجعل ابنها نبي، وجعل آية للعالمين. هذا اصطفاء آخر، ثم ينزل في آخر الزمان. نعم. إذن قالوا الاصطفاء الأول غير الاصطفاء الثاني. الاصطفاء حضرتك تميل إلى أيهما؟ هم اصطفاءان. اصطفاءان. هكذا يبدو لي، وإن كان التوكيد أيضا محتمل لأن في اللغة موجود يعني. نعم. أحسن. أخي أبو زياد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا سيدي. سمحت بسأل الدكتور سؤال. تفضل. في سورة المجادلة: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم. بس لو سمحت ممكن. ما هن أمهاتهم. نعم. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم، ممكن أعرف إعراب الكلمة الأولى أمهاتهم وإعراب الكلمة الثانية؟ لأن الأولى مكسورة الثانية مكسورة. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم. الإعراب حاضر الآن سيدي. طبعا. أمهاتهم خبر ما الحجازية التي تعمل عمل ليس. ما هذا مثل ما هذا بشرة. منصوبة. منصوبة تعمل ما عندنا هذا الحجازية تعمل عمل ليس. ترفع الأول وتنصب الثاني. منصوب كسر لأنه جمع مؤنث. من السالم. سالم. إن أمهاتهم هاي مبتدأ، النافية وأمهات مبتدأ. وإلا حرف استثناء واللائي ولدهما خبر. جميل، أحسن. دكتورة منى من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا دكتورة منى. أنا سؤالي النهاردة سؤال بسيط دكتور فاضل، زي حضرتك. الحمد لله بخير. الحمد لله يا دكتورة. عايزة أعرف الفرق ما بين غلمان وولدان. بين غلمان. دكتورة خفضي صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحتي. يعني حاضر. ويعني متى بنستعمل ده ومتى بنستعمل ده. كذلك امرأة معذرة دكتورة، الدكتورة الفرق بين غلمان وولدان وولدان وولدان تمام، وزوجة وامرأة صح، زوجة وزوج وبعل قبل تمام. شكرا جزيلا يا فندم، جزاكم الله عنا كل خير. وإياك يا دكتورة منى، شكرا يا حضرتك يا فندم. أخي كمال من مصر، السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا أستاذ محمد؟ يا مرحبا سيدي، الحمد لله. الأستاذ الفاضل الدكتور فاضل الذي له بالنسبة نصيب. الله يبارك فيك. أنا عايز بس أعلق على مسألة بسيطة، السياق في سورة لقمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لضر عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. نعم. السياق هنا مختلف عما جاء في سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال أستاذنا الفاضل أن هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغه للمسلمين. قضى ربك. نعم. ونحن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات والده وهو صغير. فلماذا لا يحتمل أن يكون هذا الخطاب إلى كل مسلم أو مؤمن مباشرة، كما هو خطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. يحتمل يا دكتور؟ ويحتمل القولان. لا بأس، أحسنت. ماشي، بارك الله فيك أخي كمال. شكرا. جزاك الله خيرا يا أستاذ الفاضل. أنا عايز بس لو سمحت التليفون بتاع الدكتور فاضل لو سمحت. بإذن الله. نفس رقم هذا هاتفه بعد البرنامج، الدكتور يرد على كل الاتصالات بإذن الله تعالى. حاضر سيدي، بارك الله فيك. أخي فاضل اسمي نصيب، وأنا سعيد إن أنا اتصلت بكم اليوم. أسعدك الله في الدنيا والآخرة، نحن أكثر سعادة سيدي، حفظك ربي ورعاك. معنا اتصال أخت منور من بريطانيا، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. لو سمحت عندي سؤال للدكتور فاضل. معك. أنا بعيش ببلد أجنبية، ودائما الأجانب يعني زميلات رفقاتي، عفوا سمعني؟ نعم أسمعك أخت منور. طيب شكرا. دائما بيقولونا أنه النساء هم inferior، أدنى من الرجال، وهذا مذكور في القرآن الكريم، وأنا طبعا دائما أدافع عن ذلك، ولكن أريد الدكتور فاضل أن يجيب علي الآن هيك جواب سريع، ولكن بحلقة كمان أنه يفرجيني المرأة في القرآن هل هي أدنى من الرجل، هل اعتبرت المرأة في الإسلام أقل من الرجل أم أنها مساوية؟ لأنني على ما بس يعني ما بعرف أنه كأني المرأة مساوية للرجل في جميع الأحكام. نعم، أولهن مثل الذي عليهن، بعضكم من بعض. بصحيح. بعضكم من بعض، خلق منها زوجها وبعدين هو يعني. لكن ربما أحدهم ينظر إلى مسألة القوام يا دكتور، الرجال قوامون على النساء. لا بد في البيت، هو ما دام ينفق بما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، مثل رئيس دائرة يعني. رئيس الدائرة ما يفضل الناس في هذا، وإنما بمركزه فقط يعني. أيوة. الله هو القوامة بالإنفاق فقط، ليس بالأفضلية يعني. إن الرجل أفضل من المرأة. أو هو من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم أبوك. أبو. نعم صحيح. لا ليس هذا يعني. نعم أحسنت. البيت لا بد أن يكون فيه مدير. لا بد. ملازم كل مدير. صحيح. هكذا. يعني هو الدعاء لهما والبر بهما بلفظ الوالدين، هذا إشعار إلى منزلة الأم أكثر من منزلة الأب. نعم. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. ألو. حمدي. أخي حمدي. أيوة. سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لك يا أستاذ محمد. حياك الله وبياك. وأخرى من الأعماق للفاضل الدكتور فاضل. الله يرضى عليك سيدي. الله يكرمك. الحقيقة هزني وهزت مشاعري تحليله أو تفسيره للوالدين في وقضى ربك، وإزاي الربط بين الوالدين والولادة والحاجات ديت. بس لي تعقيب صغير، هل استطيع يعني ان اقترب من مقام الدكتور فاضل واقول له كلمة صغيرة بالنسبة ورفع ابويه على العرش؟ نعم. ابويه لانه مش امه، لان دي ما والدزوش، فربنا سبحانه وتعالى فضل استعمل ابويه لان التانية مرات ابوه مش امه، مش هي اللي ولدته، فاستخدم ابويه لان زي ما قال الدكتور فاضل الكلام كله موجه للاب من اول الصورة. فهل يمكن ان احنا ناخد التفسير ده وياها ويا كلام الدكتور فاضل؟ طب الان تستمع فضل الدكتور. طبعا هذا فيها خلاف، هل هو امه او لا، هذا كلام فيه يعني مختلفين، في قسم يقول امه قسم نعم مفسرنا مختلف. لكن ناتي الى هذه، ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. هو هذا اولا تكريم للام، لان قال وخروا، المفروض ان الابن هو الذي يكرم ويحترم ابويه وليس الابوان. هنا من الذي خر له سجدا؟ الأبوان. الأبوان هما عظموه، هو عادة من الذي وخروا الأبوان أم أخوته؟ لا كلهم، كلهم الأب الأبوين الأبوان والإخوة وخروا له كلها كلهم. نعم. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر مساجدين. نعم. كلهم. هو من الذي ينبغي أن يعظم؟ أليس الإبن؟ نعم. الآن من الذي عظم؟ الأبوان وكذا. نعم الأب. فلم يذكر لفظ الأم تعظيما لها، ذكر الأبوان. لم يذكر لفظ تعظيما للأم، تعظيما ذكر الأب ليس الأم، ليس الوالدة. الأب ليش معنى الأب حضرتك؟ لا هو لا لا لا لاحظ ثم أنا كده المرأة تبقى مفضلة على الرجل. ثم هنالك أمر تفضل، أن العرش للرجال لا للنساء. الله، فيناسب العرش من كل ناحية الأبوين يعني من كل ناحية، من ناحية التعظيم. ازاي بتقعد على العرش يا دكتور؟ ما شاء الله الآن المرأة تجلس على العرش. يعني هكذا الأصل يعني. لا الأصل نعم. الأصل العرش للرجال. للرجال. الحكم للرجال وليس للنساء. نعم. الأصل هذا الشيء. فإذا من ناحية التعظيم فالآن هو الأم هي التي أعطاها المنزلة الأولى. نعم. من حيث التعظيم ومن حيث العرش للأبوين. نعم. معنا اتصال من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، كيف حالك يا أستاذ محمد؟ في نعمة والله الحمد لله. والله أحبكم في الله وأنت وضيفك. أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. سؤال في سورة الشورى آية 23. نعم. يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك الذي يبشر الله عباده. أتى بالفعل المضارع يبشر ولم يقل بشره. والذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. نعم. قال لم يقل الإحسان، قال بالوالدين إحسانا، قال المودة اللفظة البيانية في يبشر والمودة. ثم قال يقترف حسنة بالاقتراف، ونفس البيانية في الاقتراف، وكذلك نجد له فيها حسنة، نفس البيانية في فيها. ثم قال غفور شكور، ما هي نفس البيانية في غفور شكور؟ حاضر يا محمد. نعم أسمعك سيدي، وسجلت كل ما قلت، كنت أسجل خلفك وإياكم بإذن الله تعالى. حفظك رب ورعاك. معنا اتصال آخر. أخونا الكريم سليمان من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا سيدي. ازيك يا محمد؟ الله يرضى عليك في ستر المعافية. مطلقا بهذا البرنامج وأحييكم، وأسأل الله أن يبارك في أستاذنا القاضي الذي هو فاضل صحيح. سؤالي هو سعادتك، في صلاة اللي هي الأحمدية بتبقى بتقول ولن تعرف بالأميين منهم يقف علينا آيات ويستيم ويعملوا السبب الحفظة ومكانهم قبل في درجة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ما سمعنا السؤال. ما السؤال ما هو؟ نعم أنا بانتظارك أخي سليمان، إن شاء الله رب العالمين كتبت الآية خلفك، لكن بانتظار السؤال بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. دكتورة ياسمين السلام عليكم. سألي خفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحتي. ألو. ألو. يا مرحبا. مرحبا أستاذ محمد، ومرحبا بضيفك الكريم. أهلا دكتورة ياسمين. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. أستاذ محمد اسمح لي يعني أبدي إعجابي الشديد جدا ببرنامج حضرتك لسبب بسيط، أنه أنا حاسة أنه إحنا في الفضائيات العربية كلها بنفتقد لمثل هذه النوعية من البرامج، بمعنى أنه ما فيش برامج بتحض الإنسان على أنه هو يفكر ويتدبر بالقرآن الكريم من خلال المعاني ومن خلال التراكيب المختلفة اللي موجودة ومن خلال كل كلمة وما ما قبلها وما بعدها وكل جملة مع جملة. فأنا يعني شايفة أن حضرتك أضفت فعلا إضافة كبيرة جدا لمثل هذه النوعية من البرامج، بمعنى أنك أنت أيضا يعني مزجت ما بين الثقافة وما بين الدين في آن واحد. فأنا شخصيا أنا فعلا لما بتفرج على الحلقات بأضيف فعلا لنفسي وبحس أن أنا بقرأ القرآن الكريم بصورة جديدة أو بشكل مختلف أو برؤية جديدة أو بإحساس آخر، إحساس غير اللي كنت بقرأ به زمان. الله، جميل، إحساس آخر جميل ما شاء الله. لا فعلا حقيقي، لأنه وحضرتك يعني على حد علمي أنه يعني ما شاء الله عندك البلاغة اللغوية رائعة وحافظ أبيات كتير جدا من الشعر واستشهادات كتيرة، فبتصور كمان أنه إحنا يعني ياريت أكتر بنوجه رسالة لكل الجامعات اللي يعني بتقوم بتدريس اللغة العربية أنها تهتم أكتر وأكتر بتكثيف هذه الدراسة اللي هو دراسة القرآن دراسة دلالية. جميل، دراسة القرآن دراسة دلالية. جميل، واسمح لي ان انا يعني بشكر ضيفك الكريم وبنتمنى ان هو يعني يفيدنا ان شاء الله اكثر واكثر من علمه الغزير. وكنت عايزة اسأل لو تسمح لي في الآية القرآنية اللي هي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لكن عذاب الله شديد. ولكن عذاب الله شديد. وأعتذر إذا كنت أخطأت في التشكيل. فعايزة أتساءل يعني الوضع هنا شيء مختلف عن الحمل، فأريد من من من فضيلة الدكتور إن هو يوضح مثل هذه أو هذا الأمر أو لماذا تم اختيار هذه اللفظة في هذا الموضع بالتحديد. حاضر حاضر. ويعني اخيرا استاذ محمد اسمح لي ان انا بشكر حضرتك جدا وبتمنى ان انت تضيف اكتر واكتر لهذا البرنامج، ويعني كمان بتمنى ان كل الناس يتفرجوا عليه عشان فعلا بجد هيضيف لهم اضافه في اللغه وفي الدين وفي الاهتمام بقراءه القران الكريم قراءه يعني بالفعل القراءه المفترض ان احنا نقرا بها. ربنا يكرمك يا دكتوره. شكرا يا دكتوره ياسمين، بارك الله فيك، حفظك رب ورعاك، ربنا يكرمك، رب يستجب ويتقبل يا رب العالمين. معنا اتصال اخر من دبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. يا مرحبا استاذ محمد، الله يرفع قدرك. سلام الله عليك وعلى ضيفك وعلى من معك. وعليك وعلى كل مشاهدينا ومستمعينا الكرام ان شاء الله. نعلم ان البرنامج خلاص يعني على انتهاء فعلى عجاله. تفضل سيدي. اشار السيد الدكتور بارك الله فيه لأن العرش للرجال، نرجو يعني توضيح في قوله تعالى أيكم يأتيني بعرشها قال نكر لها عرشها قال هكذا عرشك. الله يبارك فيكم وسلم الله عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكلمة موجزة أقول هذا الشيء. نعم. هذه لم تكن مسلمة الحكم، لا إحنا الآن نتكلم عن الحكم في الإسلام، العرش للرجال يعني لا ولاية الأمر الكبرى للرجل وليست للمرأة، أما هذه المرأة ليش لم تكن مسلمة أصلا؟ أيوة. لا يسرع عليه الحكم. أحسنت. نقول هذا في للمسلمين. للمسلمين. نعم، بارك الله فيك سيدي. مع اتصال آخر. السلام عليكم. أخي عارف من سلطنة عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أبا سيف؟ والله في نعمة الحمد لله، بارك الله فيك. إلى ضيفك. حياك الله وبياك، الله يرفع قدرك. سورة النحل، نسقيكم، قال تعالى نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وفي المؤمنون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ومشارب. أتت مرة بطونه ومرة أخرى بطونها في المؤمنون. والله يا مولانا هذا طيبة. أيضا إذا بالإمكان، أنا معشاق الإجابات السريعة ونحن نعشق من يعشق الإجابات السريعة، عليك البيان. خلاص. الفرق بين الحليب. ألو. أما الفرق بين الحليب واللبن، الحليب واللبن. حاضر. استمع الآن سيدي. سؤالان. نعم حاضر. الإجابة عن السؤال الأول، نحن عندنا قاعدة أن التأنيث أكثر من التذكير، أكثر من المذكر. يفيد التكثير. نعم، التكثير والمبالغة. التأنيث. التأنيث. بعطني مثال خارج القرآن حتى نفهم. يعني مثلا لما نقول الرسل، قالت لهم رسلهم أفي الله شك، هاي عامة. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، هل بني إسرائيل؟ قالوا إن الله عهد إلينا لمن الرسول. نعم. التأنيث أكثر. طيب. من المذكر. بنا نسقيكم مما في بطونها. خلاص. الآن نأتي لأمرين. طيب. الآن ماذا قال في آية النحل؟ نسقيكم مما في بطونه. من بين فرث ودم والابن. خلاص. يعني هذا خاص بالإناث ولا لا؟ في وقت معين. سليم. تمام. الآن نأتي للآية الأخرى. مؤمنون نسقيكم مما في بطونها. كمل. ولكم فيها منافع. هذه ليست خاصة بالإناث. بالإناث والذكور. هذه خاصة عامة. ذيك بينما ذيك خاصة بالإناث. فقط. فقط طبعاً. فذكرها للتقليل. التقليل طبعاً أقل. ولما كان فيها منافع غير شرب الألبان كثر. كثر قطعاً أكثر. ما في بطونها. طبعاً. ذاك يكون أكثر لأن هو ذاك منافع عامة بينما فقط خصصها باللبن. فيكون أقل لأن في وقت محدد وفي وقت معين. نعم. بينما ذيك الصغار والكبار كل هالمنافع تكون بها والأكل. أحسنت. هذا من حيث السبب الاختيار على السريع. هذا جاب سريع للرد. اللبن أي طافي؟ يبقى اللبن والحليب. نعم. الحليب هو ما يحلب، اللبن عام، الحليب وحتى المتغير منه الذي متخثر. متخثر أيضا ممكن يسمى لبن. الحليب الذي يحلب فورا لحظتها. لا لا لا. إذا بات وجلس. لا لا يزال يعني ما يتلف هذا كهذا الحليب. اللبن عام. يطلق عليه وعلى غيره. وعلى غيره. أحسن. على السريع. على السريع. معنا اتصال آخر. أخي أبو خالد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. عندي سؤال وطلب يا أستاذ محمد. يا مرحبا سيدي. تفضل. بالنسبة للطلب نبغى منكم 5 حلقات أو 10 حلقات تتكلمون فيها عن سياق القرآن، يعني تحددون لنا مثلا السياق على شكل سريع. مثلا من الآية 1 إلى الآية 5 تتكلم عن المتقين في سورة البقرة. معذرة أخي أبو خالد مرة ثانية ما سمعت الأول معذرة. بالنسبة للطلب نبغى 5 حلقات أو 10 حلقات عن سياق القرآن، يعني في سورة البقرة مثلا في الآية 1 في سورة البقرة من الآية 1 إلى الآية 5 تتكلم عن المتقين، ومن الآية 5 إلى الآية 7 عن الكافرين، ومن الآية 7 إلى الآية 20 عن المنافقين بشكل سريع علشان تعرفنا في حفظ القرآن. طيب حاضر. والسؤال في الآية قول الله سبحانه وتعالى أكل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة، في آخر الآية قال تصنعوا، مع أنه في بدايتها قال أكل ما أوحي إليك. في آخر الآية قال تصنعون. لماذا قال تصنعون ولم مع أن بداية الآية أكل ما أوحي إليك المفرد؟ جمع وبداية الآية مفرد. نعم حاضر. إياك الله وإياكم بإذن الله تعالى. أخي أبو خالد حفظك رب ورعاك. معنا اتصال آخر. أخوي عبد الله بسرعة من السعودية. مرحبا. معنا اتصال آخر. أخوي عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور فاضل. تفضل معك. إن شاء الله. دكتور فاضل. تفضل أخي. جزيت خير الجزاء عن الإسلام وبارك الله فيك. عندي سؤال بسيط في سورة الكهف، والله لا أتذكر الآية. تقول معنى دكتور؟ تفضل في تفضل. تقول الآية فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، والله ما أنا متذكر. نقبة. أنا أذكر فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. الفرق بين استطاعوا واستطاعوا. هذا سؤال أكيد، هذا هو السؤال. لكن دهامنا وقت الحلقة فنكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا سيد على هذا اللقاء ونلتقي في الحلقة القادمة دكتور فاضل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. هذه أرق أمنيات وعطر تحيات أحمد الحمادي ومحمد خالد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.